بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، يسعد إخوانكم في تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة وضمن سلسلة دروس الدورة المكية العلمية المكثفة الثانية لعام 1429 للهجرة بجامع المهاجرين بالخالدية 2، أن يقدموا لكم القواعد النورانية، شرح معالي الشيخ دكتور يوسف الغفيص. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع، والآن مع الشريط الأول. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يجعلنا بمنه وكرمه ممن خصهم بفضل منه ورحمة. وينعقد هذا المجلس في 12 من الشهر السابع من سنة 29 و400 ألف من الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها الصلاة والسلام في جامع المهاجرين بمكة المكرمة، تعليقاً على مجموع الرسالة في القواعد لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله الموسومة بالقواعد النورانية. وهذا الكتاب الذي بين يديكم هو جملة من القواعد والأحكام العامة التي نظر فيها الإمام العلامة أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله، وهو من الاستفاضة عند أهل العلم وطلبته بمكان، أعني من جهة ما عرف عنه رحمه الله من التحقيق، فإنه وإن كان فقيها على مذهب الإمام أحمد وأصوله إلا أنه ذو نفس بين في الاجتهاد، وقد ترك ما هو مشهور عند كثير من أصحاب أحمد في مسائل كثيرة، وإن كانت المسائل التي خرج فيها الإمام ابن تيمية رحمه الله عن مذهب الإمام أحمد على الإطلاق، أي عن مذهبه على الإطلاق سواء باجتهاده أو باجتهاد غيره، هي مسائل قليلة، لأنه تتبع الروايات المنصوصة عن الإمام أحمد، وفي الجملة فإن سائر ما ذكره الإمام ابن تيمية رحمه الله يكون للإمام أحمد فيه رواية إلا في مسائل قليلة جدا، فهو بنى على أصول الإمام أحمد في الجملة، وإن كان اجتهد في بعض الموارد لكن بقي في جملة أمره على أصول الإمام أحمد، وإن كان متتبعا للدليل. ومما توسع فيه رحمه الله أنه ذكر أن المسائل التي تبين له الرجحان فيها، يقول يعني شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إن لأحمد فيها رواية، هذا ليس من باب أنه متقلد مطلقا لسائر مسائل أحمد، وإنما هو من باب ما عليه مذهب الإمام أحمد رحمه الله من السعة، فإنه من أخص مذاهب أهل الحديث والفقهاء من جهة كثرة ما نقل عن الإمام فيه، يعني عن الإمام أحمد. ولهذا ترون أن الرواية في كتب الحنابلة ولا سيما الكتب التي ذكرت الخلاف ترون أنها متعددة تعددا واختلافا أحيانا، لا تجده أو لا تجده في المذاهب الثلاثة. وإذا نظرت الإنصاف مثلا من الكتب المتأخرة أو الفروع للعلامة بن مفلح تجد الروايات المتعددة عن الإمام أحمد في المسألة الواحدة كثيرة، وإن كان المذهب من جهة الإضافة كرأي عام لمذهب الحنابلة يستقر على شيء معين، والمتأخرون لهم في استقرار المذهب طريقة معروفة، وهي ما انتهى إليه صاحب الإقناع وصاحب المنتهى. فإذا اتفق الإقناع والمنتهى فهذا هو المذهب عندهم، وإذا اختلف فلهم ترتيب معروف. على كل حال، طالب العلم يقصد في الجملة إلى أن يكون مؤصلا على مذهب من المذاهب المعتبرة، على مذهب من المذاهب الفقهية المشهورة الشائعة كمذهب أحمد أو مذهب مالك ونحو ذلك، أو الشافعي أو أبي حنيفة وما إلى ذلك من المذاهب الفقهية التي شاعت في الأمصار وعرف أئمتها وعرف أصحابها ولها تصنيف بين وما إلى ذلك. وهذا التأصيل لا يعني لزوما التقليد المذموم الذي ذمه الأئمة، بل وذمته النصوص قبل ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى ببعث محمد صلى الله عليه وآله وسلم أوجب على الخلق جميعا أن يتبعوا ما أنزل إليهم من ربهم وما جاء به خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام. فهذه قاعدة من قواعد الإيمان وقواعد العلم يجب على عامة المسلمين وخاصتهم من باب أولى أن يقتفوها وأن يحققوها في نفوسهم وفي أقوالهم وفي أفعالهم، وهو لزوم الاتباع والطاعة لله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وتعظيم النصوص، نصوص الكتاب ونصوص السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن هذا لا يعني افتياتا على أصول أئمة الفقهاء وطرقهم التي بنوا عليها المذاهب الفقهية، فإن هؤلاء أعني أئمة المذاهب وأصحابهم هم بإذن الله تعالى وفضله ورحمته مستجيبون لله ورسوله، والله جل وعلا يقول: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. ولا أحد يقع في نفسه أن أحدا من هؤلاء الفقهاء وأصحابهم هو صاحب هوى في قوله الفقهي، بل هم مستجيبون لله ورسوله، وإن كان المستجيب يكون مجتهدا يصيب تارة ويخطئ تارة، ولا يجمعون على خطأ، ولا يذهب جمهورهم في أكثر المسائل إلى خطأ، وهذا من المعاني المحققة عند المحققين، ومنهم المصنف أعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إلى أن المسائل التي ذهب إليها الجمهور من أئمة الفقه والحديث في الجملة هي الصواب على دلائل النصوص. وهذا لا يعني إلزاما بقول الجمهور من الأئمة، ولكنه يعني أن طالب العلم لا ينبغي أن يفتات عن قول الجمهور كثيرا. وتعلمون أن اللازم من حيث الاتباع هو الإجماع، وأما إذا وجد الخلاف بين الأئمة والفقهاء فإن المسألة يكون فيها سعة، سعة في نظر طالب العلم وصاحب الفقه والبحث، وسعة حتى للعامي، فإن العامة يصيبهم شيء من هذه السعة وإن كانت ليست على جهة اتباع ما تهواه النفس. فإن الأئمة رحمهم الله كما تعلمون ذموا تتبع الرخص، وأرادوا بتتبع الرخص ليست رخص الشريعة المنصوصة في النصوص، فإنك تقول إن الجمع رخصة في السفر مثلا أو في المطر، هذه رخصة من الشارع بينة، فالرخص المنصوصة في النصوص اتباعها والأخذ بها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نهى عليه الصلاة والسلام عن الاستغناء عن هذه الرخص والترفع عنها، فإنها سعة من الله على عباده. ولهذا لما رجع عمر رضي الله تعالى عنه في قصر الصلاة، وأن الله يقول في كتابه: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فقيل لعمر كما في الصحيح: يا أمير المؤمنين فقد أمن الناس، قال: هذه صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. وإنما ذم الأئمة رحمهم الله تتبع الرخص على المعنى الفقهي، وأرادوا بذلك تتبع الاجتهاد المرخص، فيتتبع بعض العامة أو بعض الخاصة من أهل البحث وطلب العلم إذا تتبع الأخف لنفسه من آراء الفقهاء وصار مقصوده تحصيل هوى النفس، فإن هذا لا شك أنه مذموم عند الأئمة رحمهم الله، وهو من ما ذمه الله في كتابه ولم يذكره شأنا للمؤمنين أو لأهل العلم، وإنما ذكره شأنا للجاهليين الذين قال الله فيهم إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. فاتباع هوى النفس ليس محمودا في الشريعة، وهذا لا يعني بالمقابل التضييق لا بالفتوى ولا بالأخذ من قبل العامة الذين لا يستطيعون النظر في النصوص، ليس معناه أنهم يأخذون بالأضيق، فإن الأخذ بالأضيق ليس سنة وليس مشروعا مطلقا، وإنما السنة الأخذ بما هو ظاهر النصوص عند من نظر فيها أو عند من قلد من نظر فيها، بحيث يكون هذا العالم قد اقتفى أثره، كالعام من أهل الأقاليم المالكية يقلدون مالكا، والعام من أهل الأقاليم والأمصار الحنفية يقلدون أبا حنيفة، والحنابلة كذلك، والشافعية، وهلم جرا من أعيان الفقهاء والأئمة. فهذا هو السعة التي دأب عليها المسلمون في سائر عصورهم، وكان عامتهم يقتفون مذهبا من المذاهب من غير نكير، وإنما الذي أنكر هو الغلو في مذهب من هذه المذاهب والتعصب له مطلقا. وهذا الكتاب الذي جمع في هذه الرسالة باسمها الذي بين يديكم للإمام العلامة أبي العباس بن تيمية رحمه الله، أراد فيه رحمه الله التحرير لكثير من الأحكام العامة، أراد فيه رحمه الله التحرير لكثير من الأحكام العامة في المسائل الفقهية، فإن أحكام الشريعة على وجهين، أحكام عامة وأحكام خاصة، ويراد بالأحكام الخاصة هي تفاصيل الأحكام التي تجدها في كتب الفقه مفصلة، كتفاصيل مسائل الطهارة والصلاة والزكاة والصيام وما بعد ذلك من مسائل المعاملات والعقود، هذه التفاصيل المنصوصة في كتب الفقهاء هي الأحكام الخاصة. وإذا كان بينا أن الأحكام الخاصة عليها دلائل من النصوص أو ما تولد من النصوص من الأدلة، ويراد بأدلة النصوص الدليل البين الذي هو النص بأوجه دلالته المتعددة الكتاب والسنة والإجماع، أو ما تولد من هذه الأصول وهي ما سمي عند علماء الأصول بالأدلة المختلف فيها، فهذه الأدلة حقيقتها عند من يصوب هذا الدليل أنه مولد من النصوص، وإلا فإنه من حيث الأصل سائر الشريعة في أحكامها العامة وأحكامها الخاصة مبنية على الكتاب والسنة فحسب. وإذا قيل الإجماع فالإجماع هو أحد دلالات النصوص، ولهذا كما تعلمون لا توجد مسألة فيها إجماع إلا وفيها نصوص بينة كذلك، فضلا عن كون دليل الإجماع مما ذكر حكمه في الكتاب والسنة. وما سمي بالأدلة المختلف فيها كالقياس أو قول الصحابي أو ما إلى ذلك، هذا يقال إنه إذا صح دليلا عند من يصححه دليلا، والقياس كما تعلمون في الجملة مصحح، وقول الصحابي يحتج به في موارد، وإن كان هذا ليس على الإطلاق مطلقا، فلا أحد من الأئمة حتى الإمام أحمد وأهل الحديث لا أحد منهم يقول إن قول أحد الصحابة حجة في سائر الموارد، فإن قول الصحابي ليس معصوما كما تعلمون، وإنما يحتجون بأقوال الصحابة على معنى دون ذلك ولهذا فإن هذه الأدلة التي سماها الأصوليون في كتبهم المتأخرة بالأدلة المختلف فيها حقيقتها أنها مولدة من نصوص الشريعة، فإن القياس هو من اعتبار دلالة الشريعة العامة، إذ هو الإلحاق المعروف عند علماء الأصول حينما يقولون إلحاق فرع بأصل لجامع أو لعلة جامعة بينهما، هذا من باب أن الشريعة أحكامها مضطردة ولا اختلاف فيها، لأن الله برأ كتابه، وكذلك ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو مبرأ من الاختلاف بمعنى التضاد، ولهذا قال جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فأحكام الشريعة متشابهة ومتماثلة على هذا المعنى، وإن كان بعض العلماء كأبي حنيفة رحمه الله وأصحابه توسعوا في القياس ما لم يقع لعلماء أو لأئمة أهل الحديث، وهذا له أسباب علمية معروفة، ولكن حتى أهل الحديث فإنهم يستعملون القياس، وإن كان داود بن علي كما هو معروف في مذهب الظاهرية صرح أصحابه بنفي القياس، وإن كانوا من حيث الحقيقة العلمية يوجد في استعمالهم، وإن كانوا لا يسمونه قياسا، وإن كانوا لا يسمونه قياسا وإنما يسمونه دليل النص كما سماه أبو محمد بن حزم، فبعض ما سماه دليل النص وذكره سبعة أوجه من المعاني، بعضها هو من معاني القياس عند الفقهاء من أهل الكوفة وغيرهم. إذن الأحكام الخاصة هي الأحكام المفصلة، وأما الأحكام العامة يعني أحكام الشريعة العامة فهي ما سمي بالقواعد الفقهية وما سمي بالأصول الشرعية العامة، فهذه هي المقصود بالذكر حينما يقال هنا الأحكام العامة. وطالب العلم يتأكد في حقه العناية بالأحكام العامة كعنايته بالأحكام الخاصة، ولهذا ما يرى من حرص طالب العلم وكذلك في الأكاديميات العلمية الشرعية على تتبع المسائل الأفراد، هذا صحيح، ولكن ينبغي أن تكون هناك عناية أوسع وأجل بالأحكام الشرعية العامة، وأعني بذلك قواعد الشريعة ومنها القواعد الفقهية والأصول الشرعية العامة وأصول الأدلة، فهذه لا بد لطالب العلم أن يعنى بها، وكذلك مقاصد الشريعة، لأنه ما لم يكن طالب العلم على فقه مقبول أو معقول إن صحت العبارة، على فقه معقول لهذه الأحكام العامة القواعد والمقاصد، فإن أخذه للمسائل المفصلة وحدها لا يكون كافيا. وكما أن الأحكام التفصيلية نقول إنها مدللة بأدلة النصوص أو بأدلة الشريعة، فكذلك الأحكام العامة عليها أدلة، بل أدلتها أبين من أدلة الأحكام التفصيلية، ولهذا قد تجد في الدليل في الحكم التفصيلي في الحكم الخاص قد تجد وجها من الاستدلال ينازع فيه، لكن في الأحكام العامة تجد الأدلة أظهر ومستقرة، وإذا كان المعنى من المعاني الكلية فتجد أن الأدلة عليه تكون صريحة. ولهذا أؤكد أن صاحب العلم والباحث والناظر يقرأ في كتب القواعد وكتب المقاصد ويتأمل في النصوص استقراء لها لنصوص الكتاب والسنة وما ذكره الله جل وعلا في كتابه، فإنه أتم بيان لهذه الأحكام الشرعية العامة. وإذا كان القرآن يتدبر ويقرأ تفسيرا لبعض مسائله التفصيلية أو لبعض حروفه وكلماته من جهة المرادف لها في اللغة أو ما إلى ذلك أو في الشريعة، فينبغي أن تؤخذ الأحكام الكلية والقواعد العامة من القرآن والسنة. وكتب التفسير كما تعلمون منها ما عني ببيان مفردات الكلمات، ومنها ما عني بجهة اللغة، ومنها ما عني بالأحكام، وهذا مشهور من جهة التصنيف. لكن التصنيف على وجه الاختصاص عناية بالقواعد والأحكام العامة هذا فيه تأخر ليس على ما ينبغي أن يكون، ولهذا ينبغي على صاحب العلم أن يقبل على جمع ما علقه العلماء في تفسيرهم أو في تفاسيرهم، وما يتحصل له من جهة النظر في كلمات الكتاب والسنة التي جمعت أصول الأحكام وقواعد الأحكام. ابتداء في هذا الكتاب هو ليس على نظام كتب القواعد الفقهية المعروفة الذي يذكر جملة مجملة، وإنما أراد به المؤلف أو ما جمع من كلام المؤلف هذا المجموع من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تحت هذه التسمية، هو بيان للمنهج الذي كان المحققون من أهل العلم بعد الأئمة رحمهم الله يقتفونه من جهة ما يختارونه من الأقوال التي يرونها راجحة في المسائل، فهو اعتمد منهج التوسط في تتبع الراجح من أقوال المذاهب، وهذا فرع عن نظر ذكره المؤلف في كتبه، وهو أنه لا يقوي أحد المذاهب الأربعة تقوية مطلقة، وهذا هو الاعتدال في العلم والعقل والحكمة، أن لا يقال إن مذهب الشافعي هو أقوى المذاهب أو مذهب أبي حنيفة هو أقوى المذاهب أو ما إلى ذلك، وإنما هذه مذاهب بنيت على أصول علمية وقواعد معتبرة، وأما الترجيح المطلق لمذهب واحد من جهة التصويب له في سائر المسائل فهذا ليس منهج المحققين، وهذا لا يلزم منه عدم الأخذ بمذهب من المذاهب، فإن هذا كما أسلفت شأن دأب عليه العلماء وأقروا عليه العامة على قدر من الأخذ بالدليل والفهم للدليل والحجة، ليس على معنى الاقتداء أو التقليد المذموم، وإنما هو اقتداء مشروع. ولكن مع هذا فإن هذه المذاهب يمكن أن يقال إن مذهب مالك أرجح في مسائل كذا وكذا في باب كذا وكذا من أبواب الفقه، ومذهب أبي حنيفة في باب كذا، وهلم جرى. هذا من جهة التحرير حتى لا يكون هناك تعصب لمذهب من المذاهب، وهي جميعا مذاهب فقهية درج عليها العلماء تقديرا لها على قدر من الاعتدال بين الإفراط وبين التفريط، الإفراط على وجه من الغلو أو التفريط في وجه من ترك هذا الاقتفاء الفقهي والنزع بأقوال شاذة، فهذا أيضا ليس منهجا محمودا، وإنما الواجب التوسط، ويكون مقام الأمر وجماعه هو العناية بما دل عليه الدليل، ولكن ما دل عليه الدليل موجود في كلام الفقهاء لا يخرج عما قرروه كما هو معروف عند أهل العلم. نقرأ في ابتداء تقريره رحمه الله في أول المسائل التي ذكرها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الشيخ الإمام العالم العامل القدوة رباني الأمة ومحيي السنة العلامة شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني قدس الله روحه ونور ضريحه، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد خاتم المرسلين وإمام المهتدين وعلى آله أجمعين. فصل. فأما العبادات فأعظمها الصلاة، والناس إما أن يبتدئوا مسائلها بالطهور لقوله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور كما رتبه أكثرهم، وإما بالمواقيت التي تجب بها الصلاة كما فعله مالك وغيره. نعم، مراده رحمه الله أن أهل العلم إذا ابتدأوا أحكام الصلاة إما أن يبتدئوا ذلك بأحكام الطهارة أو بالمواقيت، وهما طريقان، والأول هو المشهور كما هو بين. نعم. فأما الطهارة والنجاسة فنوعان من الحلال والحرام في اللباس ونحوه، تابعان للحلال والحرام في الأطعمة والأشربة. ومذهب أهل الحديث في هذا الأصل العظيم الجامع قوله هو مذهب أهل الحديث. المذاهب كما تعلمون بعد عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وشيوع الرواية وشيوع النظر الفقهي في الرواية، صار هناك امتياز في بعض الأمصار، في بعض أمصار المسلمين، فصارت بعض الأمصار الأشهر فيها الرواية، وصارت بعض الأمصار الأشهر فيها النظر والدراية، وبعض الأمصار شاع فيها الأمران. فالرواية مثل ما كان في بغداد، فإن أهل الحديث صارت دارا لهم، وصار كبار أئمة الحديث في بعض مراحل التاريخ الأول من تاريخ المسلمين، صارت بغداد هي دار أهل الحديث، وإن كان الفقهاء أتوها وفيها أئمة من الفقهاء، لكن شاع فيها المحدثون وعرف فيها أئمة الحديث. وإذا نظرت الكوفة، وهي كذلك مصر العراقي، وإذا جئت الكوفة وجدت أن شيوع أهل الفقه والنظر والدراية فيها أكثر من أتباع مدرسة عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهي دار أبي حنيفة رحمه الله وأصحابه. فكان الكوفيون مشهورا، أو كانت الكوفة مشهورة بالفقهاء. إذا جئت الحجاز، إذا جئت المدينة النبوية، وجدت فيها الرواية والدراية، رواية أهل الحجاز وفقه أهل الحجاز وأهل المدينة بالذات، فقه الفقهاء السبعة وفقه الإمام مالك وروايتهم وهلم جرا. على كل، هذا الوجود في هذه الأمصار وفي غيرها أصبح هناك نوع من الامتياز، فصار هناك أئمة صار شأنهم في الفقه أبين، وصار هناك أئمة شأنهم في الرواية أبين، وصار هناك أئمة لهم شأن في هذا وهذا بين. فممن صار شأنه في الفقه أبين من المشاهير المعروفين الذين بقي مذهبهم وقولهم الإمام أبو حنيفة رحمه الله، فإنه فقيه ولم يكن معروفا بكثرة الرواية، ولم يكن محدثا على عداد أئمة الحديث الكبار. هذا ليس طعنا على أبي حنيفة، وإنما هو ذكر لواقع تاريخي. هو كان إماما في الفقه وجهبذا فيه، وعالما من كبار علماء المسلمين، وإماما من ساداتهم وأئمتهم وأجلائهم. وقال الشافعي رحمه الله الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة، فهو فقيه جهبذ في الفقه، لكنه لم يشتغل رحمه الله كثيرا بالرواية، وصار أساسه وتأصيله في الفقه مدرسة ليست لأصحابه فحسب، بل استفاد منها حتى غيرهم، بل حتى غير أصحاب أبي حنيفة أخذوا من فقه الحنفية شيء كثير، والشافعي رحمه الله استفاد من كتب أصحاب أبي حنيفة، وهذا ما أمر معروف. لكنه مثال للفقيه البين الفقه. وتجد في كبار أئمة الحديث من لم يذكر عنه فقه كثير ورأي كثير، وهذا لا يعني أنه ليس له فقه، وإنما لم يحفظ عنه فقه لاشتغاله بالرواية، إما لاشتغاله بالعلل أو اشتغاله بالرجال أو ما إلى ذلك من مسائل الرواية المفصلة، كعلي بن المديني مثلا أو يحيى بن معين وأمثال هؤلاء، وهم كثير لم ينقل عنهم فقه بين في مسائل الفقه المفصلة. ومنهم من صار له شأن مشهور ومعروف في هذا وهذا، كأحمد رحمه الله، فإنه إمام محدث، وهذا أمر بدهي معروف، ومسنده يدل على ذلك، وعلمه وأقواله المأثورة في الرجال والمسانيد والعلل بينة مستقرة، فهو إمام من كبار أئمة الحديث، وهو ذو فقه بين مشهور نقله أصحابه، وصار بعد ذلك مذهبا مألوفا معروفا مستقرا في كتب الفقه الحنبلي. وممن صار له شأن في هذا وهذا الإمام مالك رحمه الله، فإنه صاحب حديث ورواية وإسناد، وصنف في هذا مصنفا كان له شأن باعتباره مبتدأ أو من التصانيف المبتدأة في التاريخ الإسلامي عند المسلمين، أعني كتابه الجليل الموطأ، فإنه جمع فيه من الرواية وآثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم شيئا بينا، وصار هذا الكتاب له أثر باعتبار ابتدائه. ثم لما جاء صحيح البخاري أو صحيح البخاري وبعض الكتب المفصلة والتي لها شرط أعلى من جهة الأخذ بالصحة، بقي للكتاب مالك رحمه الله ما له من الجلال والقدر، ولكن شاعت كتب السنة بعد ذلك من جهة التصانيف. فالمقصود أن مالك رحمه الله صاحب إسناد ورواية معروف، وهو ذو فقه أيضا بين معروف، استودع شيئا من فقهه في الموطأ وفي أجوبته التي نقلها أصحابه عنه، فإن له أجوبة كثيرة يوجد بعضها في مسائل أصحابه في المدونة وغيرها. والمذهب المالكي أصبح مذهبا بينا ممتدا مؤصلا، وهو مذهب مدني في الأصل، فإن مالك رحمه الله أخذ فقه أهل المدينة ونظمه وأصله، وشاع هذا الفقه بعد ذلك في كثير من أمصار المسلمين، وما زالت الكثير من الأمصار الإسلامية تتمذهب بمذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله. وكذلك الإمام الشافعي شأنه في الفقه أبين، وإن كان له عناية بالرواية لكن شأنه في الفقه أبين. ولك أن تقول إن الإمام أحمد رحمه الله هو إمام أو فقيه المحدثين، كما أن الشافعي إن صحت التسمية هو محدث الفقهاء، فهو في الفقه أبين منه في الحديث عن الشافعي، كما أن الإمام أحمد اشتغاله بالحديث مشهور، وهو يعد من كبار فقهاء المحدثين. فهذا الذي في كتب المذاهب يأتي على هذه الجهة. المؤلف هنا لما قال أهل الحديث ليس لهم مذهب مضطرد تواطؤوا عليه، وإنما أراد ما شاع في رأي أهل الحديث وهم كثير، ويقصد بهم في الجملة فقهاء أهل الحديث، ومنهم الإمام أحمد، ومنهم إسحاق بن إبراهيم، ومنهم الأوزاعي، ومنهم سفيان بن عيينة وسفيان الثوري وهلم جرة. فهؤلاء هم من فقهاء أهل الحديث. فلما قال رحمه الله ومذهب أهل الحديث، هذا لا يعني أن ثمة مذهبا استقر وانتظم، ولم تكتب كتب تحدد مذهب أهل الحديث كما حدد مذهب مالك والشافعي أو أبي حنيفة أو ما إلى ذلك، وإنما هي آراء نقلت عنهم واستقراء من المصنف وأمثاله من المحققين جمعت له آراء أهل الحديث، ويقصد بهم المتقدمون أو المتقدمين من الفقهاء، من فقهاء أهل الحديث من طبقة الثوري وابن عيينة وإسحاق بن إبراهيم وأمثال هؤلاء. نعم. ومذهب أهل الحديث في هذا الأصل العظيم الجامع وسط بين مذهب العراقيين والحجازيين. يريد بالعراقيين هنا أهل الكوفة، أهل الرأي، وليس كل العراقيين، لأن العراق صار دارا لأهل الحديث وفقهائه، وإنما أراد هنا أهل الرأي. ومعلوم أن بعض أئمة الحديث قد ذموا الرأي في كلام لهم، وإنما الذم الاستطالة في الرأي، ذم الاستطالة في الرأي على نوع من عدم التتبع للنصوص والأدلة، ولم يذم الفقه والنظر الفقهي مطلقا. فما يوجد في بعض الكتب، وهذا أمر مشهور، ذكر الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد جزءا منه أو مسائل منه ونقلا منه، وذكر غيره كعبد الله بن أحمد ذكر من ذلك الشيء، هذا ليس ذما للرأي مطلقا، وإنما ذم للاستطالة في الرأي. وهذا يكون من كلام العلماء الذي يحقق على وجه من الاعتدال. نعم. فإن أهل المدينة مالكا وغيره يحرمون من الأشربة كل مسكر، كما صحت بذلك النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة، وهذا باعتبار العلة، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام، فالعلة هي الإسكار، فكل مسكر بغض النظر عن مادته، بغض النظر عن هذه المادة هي من العنب أو من التمر أو من غير ذلك، وإنما الاعتبار بالإسكار، فكل مسكر كما قال عليه الصلاة والسلام خمر وكل خمر حرام. وأهل الحديث بنوا على هذا المعنى، أن سائر المسكر أيا كان أصله وتكوينه فإنه يكون محرما على هذا المعنى. نعم. وليسوا في الأطعمة كذلك، بل الغالب عليهم فيها عدم التحريم. مقصوده بذلك أن الحجازيين وخاصة من علماء المدينة، وهذا مشهور في مذهب الإمام مالك وفي فقه المالكية، يتوسعون في الأطعمة، وإلا في الأشربة فإنهم يجعلون كل مسكر فإنه محرم، يجعلون كل مسكر محرم، فمذهبهم فيه احتياط في باب الأشربة. وإذا نظرت مذهب الكوفيين فيه نوع من السعة في باب الأشربة إن صحت التسمية، ولأنك أحيانا قد لا تجد ترادفا منطقيا مناسبا، وهذا ما سيشير إليه المصنف بعد ذلك في رأي الكوفيين في الأشربة، ليس كرأي الحجازيين كرأي مالك وأمثاله من جهة أن كل مسكر يكون على هذه الجهة، لكن مذهب مالك رحمه الله هذا موجود في فقه المالكية مفصلا بعد ذلك، وإن كان ليس بالضرورة أن كل ما قرره المتأخرون من فقهاء المالكية يكون مطابقا لأصل قول مالك، وهذا مضطرد في كل المذاهب الأربعة. يتوسعون في الأطعمة، يتوسعون في الأطعمة، نعم، فيبيحون الطيور مطلقا وإن كانت من ذات المخالب، ويكرهون كل ذي ناب من السباع. نعم، مع أن النصوص كما تعلم في حديث ابن عباس وغيره في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع، ومع ذلك فإن في مذهب مالك وأهل المدينة وفي مذهب فقهاء المالكية بعد ذلك لما شاع المذهب في بلاد المغرب وغيرها عندهم توسع في هذه المطعومات من الطير والحيوان من جهة الإسقاط في أحكام التحريم فيها. نعم، وفي تحريمها عن مالك الروايتان، وكذلك في الحشرات عنه هل هي محرمة أو مكروهة روايتان، وكذلك البغال والحمير، وروي عنه أنها مكروهة أشد من كراهة السباع، وروي عنه أنها محرمة بالسنة دون تحريم الحمير، والخيل أيضا يكرهها لكن دون كراهة السباع، وأهل الكوفة في باب الأشربة مخالفون لأهل المدينة. هذه الإشارات من جهة الروايات تفيد طالب العلم منهج كان معروفا عند السابقين من الأئمة رحمهم الله، وهي أن الأحكام التي قررها الأصوليون رحمهم الله وسموها الأحكام التكليفية الخمسة، وهي الواجب والمستحب والمحرم والمكروه والمباح، أحيانا يكون نظر طالب العلم في هذا العصر أصبح نظرا إن صح التعبير حرفيا من جهة الموافقة للمصطلح، ولهذا يقطع أو يميل إلى القطع بالحكم على نوع من التسمية الصريحة له، فيقول عن هذا إنه محرم، أو عن هذا إنه واجب، أو عن هذا إنه كذا، أو عن هذا إنه كذا على أحد الأحكام. هذا يحتاج إلى قدر من البيان الشرعي عند الحكم. إذا نظرت في جوابات العلماء السابقين في جوابات مالك مثلا أو في جوابات الإمام أحمد أو غيرهم، والمصنف هنا يشير إلى درجات الكراهة، فحتى إذا قيل إن المكروه حكم فليس هذا يعني أن المكروه درجة إيش؟ أن المكروه درجة واحدة، وإذا قيل إن المحرم حكم من أحكام التكليف الخمسة فلا يعني أن التحريم درجة واحدة، ومثله الوجوب ومثله الاستحباب، وكذلك بقية أو كذلك النظر في المسائل التي يتردد فيها الاجتهاد، ولهذا تجدون عن أحمد أو عن مالك وأمثالهم ينقل أنه يقول لا يعجبني أو أكرهه أو لا أبدأ به أحدا وهلم جرا، لا يكون عنده جزم بالتحريم أو جزم بالمنع، ولهذا بعض طلاب العلم الآن يقول ينبغي أن تكون الأحكام صريحة، هذا ليس صحيحا، تكون الأحكام صريحة إذا كانت الدليل إذا كانت الأدلة إيش صريحة، أما إذا ما كان الدليل صريحا فينبغي أن يكون أن تكون الفتوى أو الرأي الفقهي فيه إعفاء للعامة عما لا أو عما لم يتبين لصاحب الفتوى أن الله كلفهم به، لأن المسائل لا يمكن أن تكون عند العالم مهما كان علمه لا يمكن أن يكون بيانها بيانا إيش واحدا، بل منها ما هو بين ومنها ما هو دون ذلك. ولهذا ذكر بعض أصحاب مالك عنه أنهم يقولون لو كتبنا عن مالك المسائل التي قال فيها لا أدري لا فنية المحابر أو من هذه الكلمة، ليس معنى أنه إلى هذه الدرجة رحمه الله في عامة المسائل يقول لا أدري، لكن مقصودهم أنه كان معروفا عند مثل مالك أن يتوقف في بعض المسائل أو أن يقول لا يعجبني فيها أو يقول أكرهه أو ما إلى ذلك. كمثال الإمام أحمد لما سئل عن مسألة التهنئة بالعيد، وتعلمون أن المسلمين من عصور قديمة درجوا على أن يهنئ بعضهم بعضا بالعيد، وهذا وجد في عصر الصحابة في عصر عثمان رضي الله تعالى عنه، نقل هذا وأقر في من قبل بعض الصحابة وهذا معثور في عصر عثمان رضي الله تعالى عنه. في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر لم ينقل شيء من هذا، لا إثباتا ولا نفيا أو منعا منه أو نهيا عنه، ولكن نقل في زمن عثمان أو في خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه. الإمام أحمد لما سئل عن هذه المسألة قال أنا لا أبدأ به أحدا، ومن بدأني أجبته. هذا النمط من الفقه ينبغي لطلبة العلم أن يعرفوه، ليس في هذه المسألة ضرورة وإنما في مسائل كثيرة، وأن يعلموه العامة، إلى أنه ليس كل المسائل يكون فيها قطع ويكون فيها إطلاق بأن هذا هو السنة جزما أو هذا هو خلاف السنة جزما. إذا المسألة دخلها خلاف بين الأئمة المعتبرين فالغالب فيها السعة على العالم وصاحب البحث. وإذا قيل السعة ليس معناها التخير كما أسلفت سابقا، وإنما معناها أنه إذا رجح قول أحد من العلماء ورجح صاحبه خلاف ذلك ينبغي أن يكون هذا شأنا مقرا ومألوفا، ولا يقود إلى تضاد أو إلى اختلاف بمعنى التمانع والشحناء أو ما إلى ذلك. فالسعة في المسائل طيب إذا كانت سعة مبنية على الأصول الشرعية، ولكن إذا كان الإنسان قليل العلم وقليل الإدراك لقواعد الشريعة وعلم بأقوال الأئمة وبخلافهم يميل إلى القطع كثيرا. ولهذا أنا أؤكد على طالب العلم إذا نظر في الفقه أن ينظر في الخلاف كما ينظر في الأدلة، ينظر قبل ما يقرأ أدلة المسألة، ينظر كم الأقوال الفقهية فيها ومن هم القائلون بهذه الأقوال، وهذا يعطي طالب العلم بصرا حتى لا يقع على قول شاذ من الأقوال ويذهب يحتج له بحجة يظنها حجة صحيحة أو راجحة وهي ليست كذلك. فإن النصوص أحيانا يكون فيها احتمال، والنصوص نزلت بلسان عربي مبين، القرآن نزل بلسان عربي والنبي تكلم بلسان الفصاحة وهو أفصح الخلق عليه الصلاة والسلام، وهذه أمور كما تعلمون تلكأت كثيرا في عصور متأخرة من إلى عصر الناس هذا، فما أصبحت الإدراك لدلالات النصوص بمثل ذلك الصفاء الذي كان عليه علماء الصحابة وكان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم أو حتى من قارب عصرهم. وعن هذا وجد علم أصول الفقه ووجدت علوم اللغة وما إلى ذلك. نعم. وأهل الكوفة في باب الأشربة مخالفون لأهل المدينة ولسائر الناس. نعم، أهل الكوفة من الفقهاء وأهل الرأي، عندهم زيادة توسع في مسائل الأشربة، وهذا ربما التعبير المناسب، إذا قلت عندهم توسع في السعة في الجملة معنى مناسب شرعا، السعة معنى مناسب شرعا، لكن نقول عندهم زيادة في السعة، عندهم زيادة في السعة في باب الأشربة. نعم. ليست الخمر عندهم إلا من العنب، ولا يحرمون القليل من المسكر إلا أن يكون خمرا من العنب، أو أن يكون من نبيذ التمر أو الزبيب الني، أو يكون من مطبوخ عصير العنب إذا لم يذهب ثلثاه. مع أن بعض أهل العلم علق على هذا ويقول أن الأليق بأصول الكوفيين هو خلاف هذا في أحكام الأشربة، لأنهم أهل قياس كما تعلمون، ليس كذلك؟ فمع أنهم أهل قياس إلا أنهم لم يطردوا أحكام الأشربة على العلل وأحكام القياس، ففيهم شبه في باب الأشربة من كلام أهل الظاهر، مع أنهم أبعد الناس عن أهل الظاهر. معلوم أن أبعد الفقهاء عن أهل الظاهر هم فقهاء الكوفة، هم فقهاء الكوفة، لكن في كلامهم في الأشربة لما تتبعوا ما أثر أصابوا فيه نفسا من نفس أهل الظاهر. نعم. وهم في الأطعمة في غاية التحريم حتى حرموا الخيل والضباب. نعم، هم في باب الأطعمة، إذن هما بابان، الأشربة عندهم زيارة توسع فيها، في الأطعمة عندهم إغلاق فيها، حتى حرموا بعض ما جاءت النصوص مصرحة بإباحته وحله. نعم. وقيل إن أبا حنيفة يكره الضب والضباع. كما تعلمون النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ابتداء الأمر ولما كان مما أوحى الله إليه أن الله جل وعلا مسخ بعض الأمم دواب يدبون في الأرض، فكان عليه الصلاة والسلام يخشى أن يكون الضب مما مسخ، ويخشى أن يكون الفأر مما مسخ، وحتى جاء عنه في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: فقدت أمة من بني إسرائيل لا يدرى ما فعلت ولا أراها إلا الفأر، ألا ترون أنها إذا وضع لها ألبان الإبل لم تشربه، وإذا وضع لها ألبان الشاء شربت؟ فكان يخشى عليه الصلاة والسلام أن الفأر مسخ، وهذا جاء في الصحيح، لم يقطع عليه الصلاة والسلام بحكم في هذا، وإنما قال: ولا أراها إلا الفأر، فقدت أمة من بني إسرائيل لا يدرى ما فعلت ولا أراها إلا الفأر. ومثله الضب كما جاء في الصحيح أيضا، أن عربيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني في غائط مضبة وإنه عامة طعام أهلي، فسأل النبي عن أكله فلم يجبه، فقال له الصحابة: راجع. فراجع النبي في الثانية، ثم بين للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ما مسخ من الأمم التي مسخها الله جل وعلا عافانا الله من ذلك، أن أولئك المسخ لا يكون لهم نسل ولا يبقون في الأرض أكثر من 40 يوما. هكذا مضت سنته جل وعلا الكونية، أنهم لا يبقون في الأرض ولا يكون لهم نسل. فبعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أتي بلحم الضب كما في الصحيحين وقدم إليه وأخبر به رفع يده، فقال خالد بن الوليد: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنه ليس بأرض قومي. فقربه خالد إليه فأكله وأقره النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا إقرار منه وتصريح بالقول، فإنه قال لا لخالد وأقر خالدا على أكله، ولهذا فإن عامة أهل العلم يذهبون إلى إباحته، وإن كان منهم من كرهه كما هي إحدى الروايتين التي ذكر المصنف، وكذلك الضبع، وإن كان الكلام في الضبع أضيق عند العلماء من الكلام في الضب، فإن الإمام أحمد يرى وكثير من فقهاء الحديث يرون حله، وهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل فيه كبشا من جهة الصيد لصيد المحرم، فلما جعل فيه الفداء دل على أنه حلال، وهذا جاء في حديث جابر ابن عبد الله، قد أخرجه الإمام أحمد في المسند وغيره مخرج عند الإمام أحمد وعند غيره من أهل العلم، وحديث جابر يدل على أن الضبع من الحلال وليس من الحرام. والأصل في السباع كما تعلمون أنها محرمة، الأصل في السباع أنها محرمة. ابن القيم عليه رحمة الله حاول أن يعلل وجه الاستثناء في الضبع ويقول أنه ليس فيه السبعية التي في السباع، وذكر معاني في هذا لا أدري هي تصح ولا تصح، ولكن هذا التعليل ليس بلازم، وإنما هو استثناء من هذا العموم، والشارع يستثني، والله جل وعلا أحكم وأعلم. نعم. فأخذ أهل الحديث في الأشربة بقول أهل المدينة وسائر أهل الأمصار، موافقة للسنة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبين ما سبق أن أشرت إليه أن المصنف يعني الإمام ابن تيمية رحمه الله ليس من منهجه الترجيح المطلق في كل مفصل المسائل لمذهب واحد، وإنما كما ترى هنا يقول إن مذهب أهل المدينة في باب كذا أرجح، ومذهب أهل الكوفة في باب كذا أرجح، ولا يرى نفسه خارجا عن أصول أهل الحديث وطريقتهم، ولا يرى نفسه أيضا منفكا عن مذهب الإمام أحمد الذي أصل عليه، لأنه يقول إنه تتبع المسائل التي يتبين له الرجحان فيها. يقول ما من مسألة يكون فيها الراجح من جهة دلالة النصوص إلا ولأحمد فيها رواية في الجملة، وهو مستقرئ لكلام الإمام أحمد، ويقول إن المسائل التي الراجح فيها بين من جهة النصوص يكون لأحمد فيها رواية، وإن لم تكن هي المشهورة عند أصحابه كمذهب له. نعم. موافقة للسنة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في التحريم، وزادوا عليهم في متابعة السنة. وصنف الإمام أحمد كتابا كبيرا في الأشربة ما علمت أحدا صنف أكبر منه، وكتابا أصغر منه، وهو أول من أظهر في العراق هذه السنة، حتى إنه دخل بعضهم بغداد فقال هل فيها. وزادوا عليهم مقصود زادوا على أهل المدينة، ليس زيادة على الصحابة. نعم. فقال هل فيها من يحرم النبيذ؟ فقالوا لا، إلا أحمد بن حنبل دون غيره من الأئمة. وأخذ فيها بعامة السنة حتى إنه حرم العصير والنبيذ بعد ثلاث. النبيذ كما جاء في حديث أبي سعيد وحديث عائشة في الصحيحين وغيرهما، إذا أسكر فإنه لا يكون نبيذا مباحا، بل يكون مسكرا ويكون خمرا، هذا بين. ولكن قبل ذلك الذي نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة وحديث أبي سعيد هو التفريق بين حال الصيف وحال الشتاء، بين حال الصيف وحال الشتاء. ولهذا حكم النبيذ حتى عند الكوفيين يختلف باختلاف الأمصار، وفي الأيام الحارة يكون الوقت فيه أضيق من الأيام الباردة أو في الأيام الباردة. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النبيذ بعد ثلاث، وهذا لا يكون إلا في الأيام الباردة، وأما في الأيام الحارة فيكون دون ذلك. نعم. حتى إنه حرم العصير والنبيذ بعد ثلاث وإن لم يظهر فيه شدة، متابعة للسنة المأثورة في ذلك. وحتى الأوعية كما تعلمون أن الشارع في ابتداء الأمر إغلاقا لباب المسكر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض الأوعية التي إذا انتبذ الناس فيها أسرع إليها الإسكار، كما جاء في حديث عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث ابن عباس المتفق عليه، فأمرهم بالإيمان بالله وحده، وقال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وأن تؤدوا خمسا من المغنم. ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفت والمقير، وفي رواية والنقير. هذه أوعية وظروف إذا انتبذ فيها يسرع إليها الإسكار، فهي قابلة من حيث مادتها، قابلة للتحول، لتحول ما ينتبذ فيها من النبيذ إلى الإسكار. فنهى الشارع عنها من باب سد الذريعة، من باب سد الذريعة. هل هذا مما نسخ، يعني ما جاء في حديث ابن عباس وفي حديث عبد القيس وجاء من رواية أبي سعيد الخدري أيضا، هل هذا مما نسخ أو مما بقي؟ فيه وجهان لأهل العلم، والراجح أن هذا مما نسخ، وأن هذه الأوعية لم ينهى عنها بعد ذلك، وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث بريدة في الصحيح كنت نهيتكم عن الظروف. والمقصود هنا ليس كل الظروف، وإنما التي أشير إليها في حديثه عبد القيس، قال كنت نهيتكم عن الظروف، وإن الظروف لا تحل شيئا ولا تحرمه، فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا. وهذا ما جعله الجمهور ناسخا لما جاء في حديث عبد القيس. نعم. لأن الثلاث مظنة ظهور الشدة غالبا، والحكمة هنا مما تخفى، فأقيمت المظنة مقام الحكمة، حتى إنه كره قيمة المظنة مقام الحكمة. لا أدري هل هذا على وجه على إطلاقه أو أن فيه تصحيفا، لكن المعنى يتجه على نوع من التفسير له، لكن هذا معنى موجود في الشريعة، وهو أنه إذا تعذرت الحقيقة فإن المظنة الراجحة تقام مقام إيش؟ تقام مقامها. ولهذا لما تكلم العلماء رحمهم الله عن النوم من جهة كونه ناقضا للوضوء، فإنه عند الجمهور ليس ناقضا بذاته، أي ناقضا ذاتيا. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام كما تعلمون ما كان نومه ناقضا للوضوء، لأنه صلى الله عليه وسلم كما قال لعائشة: إن عينيه تنامان ولا ينام قلبه. وإنما النوم عند الجمهور من أهل العلم مظنة للحدث وليس حدثا، وهذا جاء في الأدلة في حديث معاوية وغيره ما يدل عليه، فهو مظنة للحدث. وهذا يتفرع عنه الفقه في الترجيح لصفة النوم الذي ينتقض به الوضوء، فإن المعروف أن المسألة فيها خلاف كثير، وبعضهم ذكر فيها 8 أقوال للعلماء ما هو النوم الناقض للوضوء، فبعضهم استثنى نوم القائم، وبعضهم استثنى نوم القاعد، وهلم جرى. والأرجح هنا إذا اعتبرنا أن النوم مظنة للحدث وليس حدثا لازما، أن يعلق الأمر بالإدراك، فحيث كان الإدراك ممكنا ومتحققا فإن هذا النوم لا يكون مؤثرا، بغض النظر عن الصفة الهيئية التي يكون عليها الإنسان. ولهذا الصحابة كانت تخفق رؤوسهم في المسجد كما في حديث أنس ولا يتوضأون، هذا لم يكن نوما وإنما كان نعاسا عارضا. لكن إذا انقطع الإدراك وغاب الإنسان وانفك إدراكه مطلقا عمن حوله، فهذا نوم ناقض، سواء كان جالسا أو لم يكن كذلك، سواء كان جالسا أو لم يكن كذلك. لماذا؟ لأنه مظنة، فحيث كانت الحقيقة قائمة وهي الإدراك فإن الحدث لا يقع، أو حكم الحدث لا يقع، إلا إذا زالت هذه الحقيقة التي هي الإدراك فيكون وتكون المظنة منزلة مقام الحقيقة التي هي الحدث. نعم. حتى إنه كره الخليطين إما كراهة تنزيه أو تحريم على اختلاف الروايتين عنه، وحتى اختلف قوله في الانتباذ في الأوعية هل هو مباح أو مكروه، هل هو مباح أو محرم أو مكروه، لأن أحاديث النهي كثيرة جدا. المقصود بالأوعية التي سبق الإشارة إليها، ليس كل الأوعية، إنما أوعية مختصة مثل ما جاء في حديث عبد القيس. نعم. وأحاديث النسخ قليلة، فاختلف اجتهاده هل تنسخ تلك الأخبار المستفيضة بمثل هذه الأخبار التي لا تخرج عن كونها أخبار آحاد، ولم يخرج البخاري منها شيئا. نعم. الحديث النسخ حديث بريدة في مسلم، وحديث النهي عن الانتباه في الأسقية في الصحيحين، وهذا من الإشارات التي ينبه عليها الإمام ابن تيمية رحمه الله في مسائل، في بعض المسائل التي يحررها يقول إن البخاري لم يخرج في هذا الباب كذا، وكأنه رحمه الله ينظر إلى أن هذا نوع من الإعلال عند البخاري. يعني مثلا لما جاء في مسائل الدباغ البخاري، نعم كما أشار المصنف هنا، أخرج النهي عن الانتباذ في الأسقية في حديث ابن عباس، ما أخرج حديث بريدة. في مثله في الدباغ البخاري أخرج في مسائل الميتة حديث، لكن لم يخرج في كون الدباغ يطهر، لم يخرج في كون الدباغ يطهر، مع أنه أخرج حديث ميمونة الذي هو من رواية ابن عباس، قال ابن عباس: تصدق على مولاة لميمونة بشات فماتت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لا أخذتم إهابها فانتفعتم به؟ فقالوا: يا رسول الله إنها ميتة. فقال: إنما حرم أكلها. هكذا أخرجه البخاري، أخرجه بصفة أو بصيغة: هل لا أخذتم إهابها فانتفعتم به. الإمام مسلم في صحيحه أخرج الحديث: هل لا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به. الفرق إيش؟ الدباغ، ذكر الدباغ. فهل على رواية مسلم يكون الدباغ مبيحا ويكون الدباغ مطهرا؟ يفهم من ذلك أيضا البخاري أعرض عن أحاديث الدباغ، لم يذكر منها حديثا يكون الدباغ يكون مطهرا. منهم من يجعل هذا من باب الإعلال عند البخاري لهذه الأحاديث، ولهذا الإمام أحمد رحمه الله جاء عنه في هذه المسألة كما تعرفون في مسألة جلود الميت، جاء في أكثر من رواية، والمشهور في مذهبه أنه لا يطهر جلد ميت بدباغ، ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس إذا كان من حيوان طاهر في الحياة. هذا هو المشهور في مذهب الإمام أحمد أنه لا يطهر جلد الميت بالدباغ، ويقول الحنابلة في تقريرهم المتأخر المذهب ويباح استعماله في يابس إذا كان من حيوان طاهر في الحياة. نعم، لكن المقصود أن هذا نفس حسن صاحب البحث والنظر يتتبع فيه. البخاري رحمه الله إمام محقق، فإذا أعرض عن جملة من رواية حديث أو معنى فهذا قد يكون وجها من العلل في علم الحديث، قد يكون علالا من البخاري له. نعم. وأخذوا في الأطعمة بقول أهل الكوفة لصحة السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم بتحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، مع تحيات لجنة الدروس العلمية بتسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة، هاتف رقم 54957779. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.